إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من الفتن التي افتتن بها المسلمون من القديم إلى يومنا، وهي فتنة التفرق والاختلاف، فتنة الفرقة والاختلاف، لأننا كمسلمين نحتاج إلى معرفة ما يضرنا وما يفرقنا حتى نتجنبه وحتى نعالج، لأن من أهم ما ابتلي به المسلمون وخاصة في الأزمان والأيام والسنوات الأخيرة كثرة الجماعات والأحزاب التي فرقت بين المسلمين، بدعة الإخوان المسلمين، كيف نحمي أنفسنا وأبناءنا منها؟ لا شك أن بدع هذه الجماعة بدع كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد من كثرتها، ومن يرى يمينا وشمالا في بلاد المسلمين يرى نتيجة فكر هذه الجماعة والجماعات الأخرى أيضا معها. الأمر مهم جدا لحماية أنفسنا ومجتمعنا ووطننا وبلاد المسلمين من هذه الفرق وهذه الجماعات. وذكرنا سابقا أن من أسباب ظهور البدع ظهور الفرق والجماعات والأحزاب والتحزب لهذه الجماعات. لا شك أن تأسيس هذه الأحزاب والجماعات من البدع، لأنه لم يأذن بها الله عز وجل، بل الله عز وجل نهى عن التفرق وأمر بالاعتصاب بحبل الله جميعا، لم يأمرنا بالافتراق ونهانا عن الاختلاف والافتراق. فهؤلاء لما أسسوا هذه الأحزاب والجماعات فهذا من البدع التي ليس عليها دليل شرعي، بل أثارها وأضرارها على هذه الأمة من قرون كثيرة أضعفت الأمة الإسلامية على مر التاريخ ولا زالت. نذكر بعض بدع هذه الجماعة ثم نتكلم عن الموضوع بشكل شامل، لأن الأمر ليس فقط في هذه الجماعة، بل هناك جماعات وأحزاب غير هذه الجماعة هي سبب بلاء عظيم لهذه الأمة وخاصة في أيامنا هذه. فجوابنا شامل لبدعة الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين ولغيرها من الجماعات والأحزاب الدعوية المنتشرة في العالم، والتي تمتحن الناس بمناهجها وأصولها وأساليبها، فتوالي الناس بأسمائها وتعادي الناس على مبادئها وأفكارها ومناهجها ورجالها، ولو أن هذه المبادئ مخالفة لشريعة الله عز وجل. والواجب على كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب التي ظهرت باسم الدعوة إلى الإسلام، باسم الجهاد في سبيل الله، وكثير من أفرادها لا يعرفون حقيقة الإسلام. فلا بد من الكلام في هذا الأمر. بدع الإخوان المسلمين أو بدع هذه الجماعة كثيرة جدا لعلكم تعرفونها، أذكر بشكل مختصر بعضا من هذه البدع ثم نتكلم عن الحزبية وقيودها على أتباعها وأضرارها على مجتمعات المسلمين، حتى نحذر من هذه الأحزاب ومن مبادئها وأفكارها، لنحفظ أمن واستقرار بلادنا ووطننا وبلاد المسلمين. ذكر أهل العلم كثيرا من مخالفات هذه الجماعة وكثيرا من بدعها ومفاسدها التي لا تعد ولا تحصى، وألقيت المحاضرات وصنفت المصنفات وألفت الكتب، والمكتبة عامرة بفضح وبيان عوار هذه الجماعة وغيرها. إنهم يخرجون عند الفتن هذه الجماعة كالخوارج قديما، إذا ظهرت الفتن في بلاد المسلمين خرجوا ورفعوا رؤوسهم، وهذا مخالف للنصوص التي تنهى عن الخوض في الفتنة. هم يخرجون في الفتن ليشعلوا هذه الفتن وليفتنوا المسلمين في بلاد المسلمين. والنصوص مرت معنا بل تعرفونها التي تحذر من الاقتراب بالفتن، وهم يخرجون عند الفتن ويشاركون في هذه الفتن، فهذه بدعة من البدع أنهم يخرجون على أئمة المسلمين وجماعة المسلمين، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب والسنة يأمران بالحفاظ على جماعة المسلمين، بأن تكون جماعة المسلمين واحدة تحت إمرة إمامهم. أما هؤلاء يخرجون على أئمة المسلمين ويخرجون على جماعة المسلمين ويثيرون الفتن في بلاد المسلمين، وهذا شاهد واضح لا ينكره عاقل. عندهم الجراءة على أئمة المسلمين والطعن عليهم وإظهار عيوبهم، وهذا مخالف لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من عدم الخوض في مثل هذه المسائل. معارضة السنة بعقولهم، والذي يقرأ، ولا أنصح بقراءة كتبهم، والذي يقرأ يعلم مما في كتبهم من عداوة للسنة ومن رد للسنة ومن استهزاء بالسنة النبوية والأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما كثيرة جدا. فهم يعارضون السنة بعقولهم ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيها، وهذه من علامات أهل البدع والأهواء على مر التاريخ، الغلو والتعمق في العبادة والتشدد في غير موضع الشدة، وهذه من علامات الخوارج قديما. ففيهم صفات كثيرة من صفات الخوارج: مفارقة المسلمين في الدار جسديا أو معنويا، تراهم يصلون معكم لكن فكرهم ومنهجهم ودينهم غير دينكم، لأنهم يفهمون الإسلام حسب قواعدهم وأصولهم ومناهجهم، يدعون العمل بالإسلام، يدعون العمل للإسلام ولكنهم لا يعملون للإسلام، يعملون للحكم، يريدون الحكم، وهذا من أصولهم المعلومة في كتبهم. الجرأة في التكفير واستحلال دماء المسلمين كالخوارج، وهذا واضح جدا، ولو نظرتم إلى الثورات التي ابتلي بها المسلمون في آخر السنوات تجد تصريحاتهم. كثرة الخصومة والجدل، أنا الآن أسرد لكم بعض بدع هذه الجماعة وهي كثيرة جدا. كثرة الخصومة والجدل، الطعن في العلماء، صرف الشباب عن مجالس العلماء والتعليم، الخروج عن بيعة الإمام القائم، عدم اعتقاد صحة البيعة ومبايعة مرشدهم، وهذا خروج على جماعة المسلمين وهو مخالف لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يدعون إلى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وكل هذا من البدع لم يأتي بها الإسلام، بل هي سبب الفتنة والبلاء. كم من أناس قتلوا وأزهقت الأرواح وانتهكت الأعراض بسبب هذه البدع التي ابتدعوها من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها. هل هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا تكلم به أئمة الإسلام؟ هل حث عليه أئمة الإسلام؟ لا يوجد، بل أمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأمروا بعدم الخروج على جماعة المسلمين، وجاءت النصوص بالسمع والطاعة لولي الأمر وبالبيعة الواجبة في أعناق كل مسلم. فهذه الأصول في الاعتقاد ليست عند مثل هذه الجماعة. تم فضح هذا الفكر المنحرف في وسائل الإعلام كما هو معلوم، المسموعة والمقروءة، ولا زال الناس يصنفون في بيان مفاسد وبدع هذه الجماعة وغيرها، لا زال العلماء يتكلمون ويحاذرون ويبينون للناس مخالفات هذه الجماعات التي أضرت بالمسلمين ومكنت الأعداء من بلاد المسلمين وفتنت المسلمين في دينهم. لا شك أن هذه بعض بدع هذه الجماعة. أما هذه الجماعة كيف تأسست، من مؤسسها، فهي معلومة لديكم، ما أظن حد يخفى عليه اسم مؤسسها، حسن البنا. أسسها وعمره 22 سنة، هو وبعض زملائه، وأصدروا جريدة، وكبرت هذه الجماعة، وخرجت على ولي الأمر في ذاك الوقت. له أقوال مشهورة مخالفة لمنهج الإسلام، ذكرها في كتبه وذكرها زملاؤه في مصنفاتهم. من أقواله يقول: الإسلام عبادة وقيادة، ودين ودولة، وروحانية وعمل، وصلاة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف وسيف، لا ينفك واحد من هؤلاء عن الآخر. هذه المقولة مخالفة لمنهج الإسلام. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل في حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذا يعرف الإسلام بأنه هذه الأشياء التي ذكرها. فهذا التعريف للإسلام ليس صحيحا، مخالفا لمنهج الإسلام. ثم هذه التي ذكرها هي كثير منها مخالف لقواعد الإسلام، ليس هذا هو الإسلام الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قولا آخر أيضا، يقول: إن الإخوان المسلمين دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية. ما هذا التناقض؟ كيف تكون دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية؟ هي تناقضات. كيف تكون دعوة سلفية على منهج السلف الصالح وفي هذه البدع والمنكرات ومخالفات لا تعد ولا تحصى لمنهج سلفنا الصالح وللكتاب والسنة؟ لا نريد أن نرد على مثل هذه الأقوال، لكنها وجدت والناس علموها. تم اغتياله عام 1949 وعمره 43 سنة، فسن هذه السنة التي ابتلي بها المسلمون إلى يومنا هذا بتأسيسه لهذه الجماعة. والحقيقة أن الأمر أكبر من ذلك، الأمر أكبر من هذه الجماعة. الأمر هو الفرقة والاختلاف، والفرقة والاختلاف هو أكبر من مسألة جماعة واحدة. فهناك جماعات كثيرة وأحزاب كثيرة فرقت المسلمين. نريد أن نتكلم عن مثل هذه الأحزاب وما هي قيودها على أتباعها، حتى نحذر من باب بيان الشر، حتى نتجنبه ونجنب بلادنا وبلاد المسلمين من شر هذه الأحزاب والجماعات. كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، ما كانت هناك أحزاب وجماعات، جماعة واحدة. يقول البغدادي رحمه الله: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج على السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج. في أواخر عهد الصحابة بدأت تظهر هذه الجماعات وهذه الفرق. ثم قال الشاطبي: فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرغ أكثر المسلمين شيعا، وهذه سنة الله في الخلق. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فهي سنة الله عز وجل ابتلاء، ويأبى الله أن تجتمع، يقول الشاطبي: ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على مخالفة السنة، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة مهما كثرت الفرق والأحزاب والجماعات، لابد أن تثبت جماعة أهل السنة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة. فأهل السنة من عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة هم أهل السنة، ومن تبعهم وسلك طريقتهم ومنهجهم إلى يوم القيامة فهم أهل السنة، أما من خالفهم وسلك طريقا غير طريقهم فهم أهل البدعة، هم الثنتان والسبعون فرقة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون في النار كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء أهل السنة. قال: لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنها لكثرة تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء، لا يزالون في جهاد ونزاع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر والثواب العظيم. في الكلام عن الأحزاب والفرق على مر التاريخ، لا بد من أن تبقى هذه الجماعة أو هذه الفرقة، وهي أهل السنة والجماعة، فعلينا بمعرفة عقيدة هذه السنة أهل السنة ومنهجها والسلوك في طريقها واجتناب ما عداها من الفرق. هذه الفرق على مر التاريخ كثيرة جدا، لا أريد أن أتكلم في أسمائها، يهمنا أن نتعرف على صفات هذه الفرق التي فرقت الأمة الإسلامية، وخاصة من الفرق والجماعات في أيامنا، مثل هذه الجماعة الإخوان المسلمين وغيرها. فتعدد الجماعات الإسلامية اليوم في بلاد المسلمين حالة مرضية ليست طبيعية، ليست على هدي الإسلام. كل مسلم مسؤول عن علاج مثل هذه الظاهرة، ليعود المسلمون كما كانوا خير أمة أخرجت للناس. يجب على كل مسلم أن ينبذ هذه الحزبيات التي تضعف المسلمين، حتى يكون الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. ولا يخفى على أحد من العقلاء أن لكل حزب ولكل جماعة مبادئ وأفكار ولوائح داخلية ونظريات تشكل بمجموعها دستورا للحزب أو للجماعة. فما هي قيود الحزبية على أتباعها وما هي أضرار الحزبية؟ الحزبية هي التعصب للجماعة أو للحزب والموالاة والمعاداة لأجل هذه الجماعة ولأجل هذا الحزب، ليس للإسلام ولكن للجماعة. هذه هي الحزبية. ما هي قيودها؟ من انتمى إلى جماعة أو حزب، ما هي قيود هذه الجماعة وهذا الحزب عليه؟ الحزبيون يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم ممن ليس معهم أو ليس مؤازرا لهم، يريدون بها حجب عقولهم عن سماع الحق، عن سماع ما يناقض طريقتهم. هذا من أخطر قيود الحزبية على أتباعها. نبين هذه القيود وخطورة هذه الحزبيات حتى لا نقع فيها ولا نشارك ولا ننتمي إلى هذه الحزبيات وهذه الجماعات التي فرقت المسلمين. فهي نصيحة عامة للجميع بأن يحذر هذا الشر العظيم الذي دلت عليه الأدلة، دلت الأدلة على فساد هذه المناهج ومخالفتها لشريعة الإسلام. الحزبيون يقللون من أهمية العلم الشرعي، فالذي ينظر إلى هذه الجماعات والأحزاب لا يجد عنده الاهتمام بتعلم العلم الشرعي، بتعلم ما في كتاب الله عز وجل من عقيدة ومن أحكام شرعية، لا تجد عندهم هذا الاهتمام، بل لا يجعلون العلم الشرعي علم التوحيد والاعتقاد وما يناقض هذا التوحيد من الشرك وأنواعه وغيرها مما يؤثر على عقيدة المسلم وعلى عبادته وعلى سلوكه، ليس عندهم هذا الاهتمام. يريدون الناس ينشغلون بمعرفة الواقع ولا ينشغلون بمعرفة دينهم. وأورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس عن عبد الله بن خفيف رحمه الله قال: اشتغلوا بتعلم العلم ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أذهب خفية إلى أهل العلم فإذا علموا بي خاصموني وقالوا لا تفلح. هكذا الحزبيات والجماعات يمنعون أتباعهم ويقللون من منزلة ومكانة وأهمية العلم الشرعي، لا يريدون أتباعهم يتعلمون ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من تعلم الحق ظهر له الباطل، لأنهم على باطل. فإذا تعلم الناس الحق تركوهم، تركوا حزبهم وجماعتهم. فمن قيود هذه الحزبية التقليل من أهمية العلم الشرعي عند أتباعها. من قيود الحزبيات السرية أهل السنة والجماعة السلف الصالح يظهرون دينهم، ليست هناك عندنا في الإسلام سريات، العقيدة واضحة يعلمها كل مسلم، والعبادة واضحة، والأخلاق والسلوك والآداب كلها واضحة، لا توجد عندنا أشياء سرية في ديننا. منهج الأحزاب والجماعات يعتمد على السرية في كثير مما يريدونه لأتباعهم. فأهل البدع على مر التاريخ يتسترون ويسرون ببدعهم لأنهم على باطل، ليس معهم دليل على بدعهم. كذلك الحزبية تفرض على صاحبها السرية في الدعوة والتنظيم وغير ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم، أمور سرية في دينهم دون العامة، دون عامة الناس، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهكذا الحزبيات والجماعات تجد عندهم السرية في تحركاتهم وفي دعوتهم وفي رحلاتهم وفي دعواتهم وفي تنظيمهم. وهذا يدل على أنهم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ذكره الإمام أحمد بسنده في كتابه الزهد، ذكره الدارمي أيضا في سننه. بسند صحيح. ديننا جلي ظاهر لا خفاء فيه، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال حذيفة، قال أبو حنيفة، قال مالك. ليست عندنا أمور سرية، العقيدة واضحة علنية لكل مسلم، وكذلك العبادة والأخلاق. أما أصحاب الحزبيات فعندهم السرية، وهذا دليل على أنهم على خطأ وعلى انحراف وعلى ضلالة، كما قال عمر بن عبد العزيز. فديننا لا خفاء فيه ولا كتمان ولا أسرار، فما يفعله الحزبيون إنما هو باب ضلالة والعياذ بالله. من قيود الحزبية على أتباعها، حتى نحذر هذه الحزبيات ونتجنبها، الولاء والبراء للحزب والجماعة والأشخاص وليس للإسلام. الولاء والبراء يعني الحب في الله والبغض في الله، لا يكون الحب للأجل الجماعة. من كان في جماعتي وفي حزبي هو حبيبي، أنا أحبه وأساعده، ومن كان في غير حزبي وفي غير جماعتي أبغضه وأعاديه. هذه من أمور الجاهلية، ليست من أمور الإسلام. في الإسلام الولاء والبراء للإسلام، ودلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، تنازع الأنصاري والمهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. قال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة. قال ابن القيم في معنى الدعاء بدعوى الجاهلية: كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزل الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وهذا الذي عليه الأحزاب والجماعات، يدعون إلى هذا المبدأ، الولاء والبراء لأجل الحزب والجماعة. وهذا مشاهد ومجرب، ونحن كبار في السن عاشرنا وشفنا ورأينا بأعيننا هذا الكلام. من آثار الحزبية ومضارها على المسلمين وعلى الأوطان أنها سبب لافتراق المسلمين. ليس يخفى على أهل العلم والمسلمين أن العلاقة بين الافتراق والحزبية علاقة حميمة قوية. حيث وجدت الحزبية كان الافتراق. لماذا تشكل وتأسس هذا الحزب؟ لماذا تشكلت وتأسست هذه الجماعة؟ هذا دليل على أنها فرقت كلمة المسلمين. الناس جماعة واحدة، المسلمون جماعة واحدة وإمامهم واحد، فيأتون يؤسسون هذه الجماعات. إذن فرقوا كلمة المسلمين، فرقوا كلمة المسلمين. فمن آثار هذه الحزبيات أنها سبب لافتراق المسلمين. فأينما حلت هذه الأحزاب والجماعات تجد الافتراق وتجد الاختلاف وتجد الحزبية المقيتة أثرت في أخلاق الناس. أما المجتمع الذي لا توجد فيه الحزبيات، لا توجد فيه مثل هذه الاختلافات وهذا الافتراق، كلهم يد واحدة، جماعة واحدة، متحدون، إمامهم واحد ومنهجهم واحد، لا توجد بينهم أحزاب وجماعات تفرقهم. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. الإسلام يعد المنتمي إلى الدعوة إلى الله كل من جاء بالشهادتين بحقهما. كل مسلم منكم جاء بالشهادتين هو داعي إلى الله، لأنه يجعل الإسلام محور حياته، فينصح أقاربه، ينصح زملاء، يعرفهم بالإسلام، يعلمهم. أما الحزبية فجعلت سبيل الدعوة بحمل بطاقة الحزب ومنهج الحزب والجماعة وأساليب هذه الجماعة، بل أن الحزبية جعلت أصحابها يعتقدون بأنه لا عمل للإسلام إلا عن طريق هذا الحزب، لا عمل إلا للإسلام ولا دعوة للإسلام إلا عن طريقها عن طريق جماعتنا. وهذا الذي فرغ كلمة المسلمين، وهذا من آثار الحزبية على أتباعها، يقولون بجواز الأحزاب في الإسلام. والقول هذا قول خطير، لأنه يفتح باب عظيم وبلاء عظيم على المسلمين. تدخل أحزاب تحمل شعار الإسلام ويحرب على الإسلام، مثل القاديانية مثلا وغيرها من الفرق والأفكار. كم أضاعت من المسلمين، كم من المسلمين انحرفوا بسبب هذه الأحزاب. فليس أمام المسلمين إلا لزوم جماعة المسلمين وترك هذه الحزبيات. في الحزبية تحجيم للإسلام، لا ينظر هذا المنتمي لهذا الحزب ولهذه الجماعة، لا ينظر للإسلام إلا من خلال جماعته، فهو تجمع حول شخص أو أشخاص عنده، لا يأخذ الإسلام من غيرهم من العلماء ولا إمة. تحجيم للإسلام. هذه الجماعات متعددة، بل الجماعة نفسها متعددة إلى جماعات غالبا. ومن نظر إلى بداية هذه الجماعة الإخوان المسلمين التي تكلمنا عنها في البداية، أول ما تأسست، ينظر الآن كم من الجماعات تفرقت من هذه الجماعة، عشرات الجماعات في بلاد المسلمين. وهذا يدل على أنهم كانوا على تأسيس باطل لا يجمع المسلمين، بل يفرق المسلمين، بل يفرق المسلمين. أيضا هذه الحزبيات تفتت الإخاء الإسلامي وتبني حجابا أمام الأخوة الإسلامية، تؤدي إلى التناكر في القلوب، هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من حزب كذا وهذا من فرقة كذا، فتنافرت قلوب المسلمين وتفرقت كلمة المسلمين. فانظروا إلى التنازع الحاصل بين هذه الجماعات على ضم الأفراد، كلهم يريد هذا الرجل ليضمه إلى جماعته، ولو أدى إلى الطعن في الآخرين وغيبتهم وأذيتهم بمختلف أنواع الأذايا. من مظاهر هذه الحزبيات التنابز بالألقاب، وهذا ما نهى عنه الإسلام الله عز وجل، ولا تنابزوا بالألقاب. وهم ينبزون الناس بالألقاب، يقولون عن هذا أخا وهذا فاهم وهذا ملتزم، ويقولون عن غير جماعتهم الآخرين ليس واعيا ليس فقيها لا يفهم الواقع. إلصاق التهم الكاذبة بالعلماء، ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان لتنفير الناس من العلماء، هذه من مضار الحزبيات. كذلك هذه الحزبيات تقوم على التسليم بآراء الجماعة، قائد الجماعة أمير جماعتهم معصوم عندهم، لا يقبلون من غيره ويوزعون آراءه ولو كانت مخالفة للشرع، وينشرونها ويهملون النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح والأئمة، لا تجد في كتبهم ولا في محاضراتهم إلا أقوال قيادات جماعاتهم. وهذا من مضار وقيود الحزبية لأفرادها. الأحزاب لا تعنى بترسيخ العقيدة، لا يدرسون العقيدة الطحاوية ونصوص الاعتقاد من الكتاب والسنة، ولا يحثون أتباعهم على التفقه في الدين ولا نشر اللغة العربية. لذلك لا تجد لهم علماء جهابذة يرجع إليهم في الفتوى والاجتهاد. من يأتيني بعالم من علماء هذه الجماعات التي تأسست من 100 سنة أو أكثر إلى يومنا هذا، عالم مجتهد يعمل بالكتاب والسنة؟ واحد نريد، لا يوجد. قالوا هذا فقيه الجماعة ويفتي، ومن ينظر إلى فتاواه ويقارنها بفتاوى أئمة الإسلام يجدها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يكون عالما مجتهدا يخالف نصوص الكتاب والسنة وعقيدة السلف ويرد الأحاديث بهواه، لا يمكن أن يكون عالما. من قيود هذه الحزبيات أيضا أنهم يمنحون أعداء الإسلام العذر في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحكامه، بل من أعداء الإسلام من يؤيد مثل هذه الأحزاب والجماعات ويمدها بالعون المادي والمعنوي ماديا وإعلاميا، وهذا أمر مشاهد لا يخفى على العاقل. كم من أعداء الإسلام من يمدون هؤلاء ويحمونهم في بلادهم، وهذا يدل على انحراف هذه الأحزاب والجماعات، ولو كانوا على الإسلام لم يساعدهم أعداء الإسلام، ولكنه أعداء الإسلام يفهمون بأن هؤلاء هذه الجماعات وهذه الأحزاب هي خنجر مسموم للطعن في الإسلام، لذلك يدعمونهم. أما عقيدة المسلم، عقيدة المسلمين تجمع ولا تفرق، تجمع ولا تفرق. من آثار هذه الحزبيات أن بعض من ينتمون إليها، من انتظم في حزبهم أو جماعتهم، هو الذي يستحق العون والنصرة والإخاء، ومن ليس معهم لا يستحق تلك الحقوق الإسلامية الدينية التي أتى بها الإسلام، مع أن الإسلام أعطى للمسلم جميع هذه الحقوق، لكن قيود الحزبية لهذه الجماعة جعلت من أتباعها لا يؤدون هذه الحقوق إلا لمن كان معهم في الجماعة، وهذه من الأضرار. الخلط بين السنن والبدع عند هذه الأحزاب، اختفاء معالم السنن لدى هذه الأحزاب والجماعات، فعقائدهم مختلفة، عباداتهم مختلفة، مذاهبهم مختلفة. وانظروا أمامكم هذه الجماعات والأحزاب، أتي بهم، ما هي عقيدتكم؟ تجد عندهم مختلف العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهكذا عباداتهم مختلفة، كل واحد يصلي كما يريد، بخلاف أهل السنة يصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه، أما هم مختلفون في عقائدهم وفي عباداتهم وفي مذاهبهم أيضا، متفقون على مبادئ الجماعة وأصول الجماعة فقط وصفات هذه الجماعة، أما غير ذلك فهم مختلفون مفترقون. من مضار هذه الأحزاب أيضا أنهم يجمعون من الناس مختلف العقائد، لا يميزون بين سني وباطني ومعتزلي وخارجي وغيرها من الفرق. هذه بعض أضرار وقيود هذه الأحزاب والجماعات، ولا أستثني أحدا منها. فما هو حكم تعدد هذه الأحزاب في الإسلام؟ الأمر واضح، هذه الأحزاب لا يوجد عليها دليل من الكتاب والسنة. هذه الأحزاب مفاسدها، بعض ما فاسدها ذكرناها وهي كثيرة جدا، فرقت المسلمين وأدت إلى استحلال دماء المسلمين وخروجهم عن السمع والطاعة لولاة أمورهم، وأحدثت الفتن في بلاد المسلمين وأفسدت الديار والعباد، فأضرارها واضحة وحكمها واضح لدى كل عاقل أنها ليست من الإسلام، لم يأمر بها الإسلام، بل هي تخالف قواعد الإسلام وأصول الإسلام. فما هو حكم الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات؟ أيضا نفس الحكم السابق، إذا كانت هذه الأحزاب والجماعات لا تجوز في بلاد المسلمين بسبب أضرارها، فكذلك الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات أيضا لا يجوز، لا يجوز الانضمام إليها. أدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة الطويل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. وفي حديث آخر: يفر بدينه من الفتن. فإذا كانت هذه الأحزاب والجماعات أتت بالفتن، فالإنسان يفر منها كما يفر من الفتن، يفر بدينه من الفتن، يقول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يفر من هذه الجماعات، لا يقربها، لا ينتمي إليها، يعتزل هذه الجماعات تباعا لأمره صلى الله عليه وسلم باعتزال الشر والفتن بأنواعه. أيضا النصوص التي جاءت التي دلت على وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق من كلام الله عز وجل، من قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الأحزاب والجماعات تفرق المسلمين، والله عز وجل ينهانا عن التفرق، فلا يجوز الانتماء لمثل هذه الأحزاب والجماعات، لأن الله نهانا عن التفرق وأمرنا بالاعتصام بحبله. العمل بهذه النصوص التي معنا من الأحاديث الآيات والأحاديث يقتضي عدم الدخول في شيء من هذه الجماعات بأوصافها وبأصولها الحالية، لأن الدخول فيها فيه مشاركة في الفرقة الحاصلة. يجب لزوم جماعة المسلمين التي لا تختص بجماعة دون جماعة، يتحقق ذلك بموالاة جميع المسلمين وبلزوم أصول أهل السنة والجماعة. حديث فاعتزل تلك الفرق كلها، حديث حذيفة المتفق عليه، اتفق الشراح كابن حجر والعيني والكرماني وغيرهم على أن معنى الحديث هو كما قال الطبري رحمه الله. ماذا قال الطبري في الحديث؟ أنه متى لم يكن للناس إمام فافترقوا أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك. فافترقوا أحزابا فلا يتبع أحدا، لا يدخل في حزب من الأحزاب. هذا فهم أئمتنا وشراح هذا الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفرق وكل ما يفرق كلمة المسلمين، ومنها هذه الأحزاب وهذه الجماعات. من الأدلة على عدم جواز الدخول والانتماء إلى هذه الجماعات أن هذه الجماعات تدعو بدعوى الجاهلية، كما مر معنا الحديث السابق، قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. وشرح ذلك ابن القيم كما قرأت عليكم، أن دعوى الجاهلية أن الإنسان ينتسب إلى فرقة أو حزب ويوالي ويعادي لهذه الجماعة أو لهذا الحزب. ولذلك بعد ما ذكرنا أن تميز كل جماعة عن غيرها باسم أو شعار إنما هو دليل على مفارقة الجماعة، وهذا لا يجوز. هي جماعة المسلمين واحدة وإمام المسلمين واحد في البلد، فلماذا تفرقون وتأتون بجماعات وأحزاب؟ لماذا تفرقون جماعة المسلمين وتأتون بأسماء وشعارات؟ هذا لا يجوز، بل لا يجوز الدخول في مثل هذه الجماعات، لأنها تتميز عن جماعة الأمة باسم أو شعار تفارق عليه أمة المسلمين. الداخل في هذه الجماعات إنما هو في الحقيقة مشارك في تفريق كلمة المسلمين، كلمة الأمة الإسلامية. الالتزام بالجماعات الحالية معناه الالتزام بكل ما عليه الجماعة، وفي هذه الجماعات حق وباطل، وهذا لا يجوز. تحزيب الأمة إلى جماعات مختلفة فيما بينها ليس فيه مصلحة إلا لأعداء الأمة، يسهل عليهم ضرب جماعة المسلمين، ضرب جماعة بأخرى. يقول الشيخ صالح الفوزان وجب على كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب التي ظهرت على الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام، وكثير من أفرادها لا يعرفون حقيقة الإسلام، لا يعلمونهم الإسلام، لا يعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم في آخر كلامه أن يعتزل تلك الجماعات كلها، ثم على المسلم أن يطلب المنهج الحق ويعرف أصول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، جماعة المسلمين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عندما قال كلها في النار إلا واحدة، قال هي الجماعة. إذن الجماعة هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في المنهج، وجماعة المسلمين في أيامنا في أي بلد هي الجماعة التي لها بيعة لإمام المسلمين التي في تلك البلد، هي جماعة المسلمين. فلا يجوز تفريق هذه الجماعة. على المسلم أن يطلب العلم الشرعي ويعرف عقيدته ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج صحابته فإن هذا المنهج هو الذي يجمع كلمة المسلمين. فما هو سبيل النجاة من هذه الآثار والأضرار والأحزاب والجماعات؟ سبيل النجاة التزام منهج النبوة في الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة، أن يلزم المسلم إمام المسلمين في أي بلد بالسمع والطاعة في المعروف والبيعة لهذا الأمير. يقول ابن القيم رحمه الله: من صفات الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وإن كان هو المعروف عندهم، تجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، ترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله عز وجل بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ختمت بهذا القول للإمام حتى أذكركم بأن الخير موجود، وأن أهل السنة والجماعة موجودون، منهج النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومدون في كتب السنة وفي كتب سلفنا الصالح وأئمتنا، فعلينا بالعلم الشرعي حتى نكون من أهل السنة والجماعة ولا نكون من أهل الفرقة والاختلاف. نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الطريق وعلى هذا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويعصمنا وإياكم من الافتراق والاختلاف ومن شرور هذه الأحزاب وهذه الجماعات، وأن يحفظ بلادنا وبلادكم من هذه الفرق وهذه الجماعات التي فرقت المسلمين، وأن يوفق الله عز وجل ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق. نسأله العفو والعافية لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.